بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله ضمن سلسلة دروس الدورة العلمية 12 بجامع ابن باز بالشيشة 1427 للهجرة. ويسرنا أن نقدم لكم سلسلة دروس مقدمة ابن جزي لفضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار. والآن مع الشريط الثاني. إيش الإشكال فيها؟ أن الكلام الآن على أنه علي رضي الله عنه يعني قعد أو جلس في بيته وجمع القرآن، يعني كتبه كاملا، والآن على أنه كتبه، كتب مصحف كامل، وهذا المصحف على ترتيب النزول. هذا الخبر أنه كتب المصحف كاملا على ترتيب النزول ليس بصحيح. وقوله أيضا رحمه الله أنه لو وجد مصحف لكان فيه علم كبير ولكنه لم يوجد، هذا أيضا غريب. يعني ما هو العلم الكبير الذي سيوجد في مصحف علي رضي الله عنه؟ هل كان الصحابة يكتبون مع القرآن غيره؟ وما الدليل؟ هذا الدليل أن أقول أنه كان يكتبون شيئا مع القرآن يكتبون شيئا غيره، هل هناك دليل؟ ما في نقول. لم يكونوا يكتبون مع القرآن غيره، الأصل فيهم ما كانوا يكتبون مع القرآن غيره أبدا. وإنما الذي طبعا عشان نعرف الشبهة هذه من أين جاءت، هذه الشبهة جاءت تذكرها الآن، تقول بعض النقول أذكرها لك الآن، هي الشبهة جاءت في هذه المسألة. والمودي للموضوع المقدمة طويلة، فمودي نستغرق في قضايا أخرى، لكن الشبهة جاءت أننا وجدنا بعض القراءات الشاذة مثل فصيام ثلاثة أيام متابعات. هذه متابعات، هل هي قرآن نزل ثم نسخ أو هي تفسير؟ لا، ما خالف. أنت الآن قيل كذا وكذا، الأصل ما في بأس، ما في بأس. أنا الأصل تفسير. طيب، لما يأتي مسروق يقول له قرأ ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متابعات، الآن يقول قرأ ابن مسعود ما يقول فسر، شو القراءة ولا تفسير؟ لا يوجد، يعني لا يوجد في آثار السلف التي زعم أنها قراءة تفسيرية أو أنها تفسير، لا يوجد أن واحد من تلاميذهم قال أن ابن مسعود فسر كذا، يقولون قرأ كذا، قراءة ابن مسعود كذا، قراءة أبي كذا، فكيف نحن، أو قراءة ابن عباس كذا، فكيف نحن نفهم التابع يقول قرأها كذا، أو سمعت ابن مسعود يقرأها كذا، أو قراءة مسعود كذا، ثم نحن نقول أن هذا تفسير؟ أليس هذا الضئنا؟ ما الإشكال؟ بعض العلماء لما نظر هذا خرج تخريجا عقليا أن لتذكرها قراءة تفسيرية، ويشبهها لتقول في بعض الآثار، لكن لا يوجد من الآثار إشارة إلى أن أحد من الصحابة كتب في مصحفه غير القرآن، لا يوجد. جيد. فإذا المقصد من هذا أن نقول حتى لو كان علي رضي الله عنه كتب مصحفه على ترتيب النزول، لا يوجد شيء من العلم الذي يذكره ابن جزي إلا فقط معرفة ترتيب النزول على رأي علي بن أبي طالب. ترتيب النزول على رأي علي بن أبي طالب، وتعرفون أن ترتيب النزول يعني فيه خلاف، يعني فيه خلاف بين الصحابة، ليس كل أحد منهم، مع أن علي طبعا من أعلم، من أعلم الصحابة بالقرآن، من أعلم الصحابة بالقرآن، ومن أعلم أن الصحابة بالنزول، وقد ذكر ذلك عن نفسه. وكذلك مسعود أيضا من أعلم الصحابة القرآن، ومن أعلم الصحابة بالنزول، ومن أعلم الصحابة في من نزل القرآن. لكن كما تلاحظون لما يتعارض قول الصحابي مع صحابي لا يمكن اعتماد قول أحدهما إلا بحجة. المقصد من هذا أنه كلام ابن جزي رحمه الله في كونه لو وجد لكان فيه علم كثير فيه غرابة، هذا الكلام. أما الحديث الذي ذكره فابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذا الأثر الضعيف لانقطاعه، ثم قال بتقدير صحته فمراده بجمعه حفظه في صحيح. قال وما تقدم من رواية عبد الخير عنه أصح فهو المعتمد. يقصد برواية عبد الخير قال ما رواه ابن أبي داود في المصاحب بسند حسن عن عبد الخير قال سمعت علي يقول أعظم الناس في المصاحب أجرا أبو بكر رحمه الله قال هو أول من جمع كتاب الله. وفي رواية له قال لو لم يجمعه إيش لجمعته، مما يدل على آسف هذا في عمل علي، لكن هذا إشارة إلى عمل أبي بكر رضي الله عنه. المقصد من هذا أن هذا الأثر لا يصح وليس فيه يعني حجة أو عمدة لمن يحتج بأن علي رضي الله عنه كان له مصحفا، وبأن عثمان أحرق المصاحف فأحرق ما مصحف عثمان كما ذكره بعض الطوائف كما هو معروف. نعم. فلما قتل جماعة من الصحابة يوم اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بجمع القرآن مخافة أن يذهب بموت القراء، فجمعه في صحف غير مرتب السور، وبقيت تلك الصحف عند أبي بكر ثم عند عمر بعده ثم عند بنته حفصة أم المؤمنين. نعم. قوله فجمعه في صحف غير مرتب السور، السؤال الذي يرد هل هذا القول صحيح؟ يعني ما الذي اطلع على مصحف أبي بكر وذكر أنه غير مرتب السور؟ هل في واحد من الصحابة ورد عنه أن مصحف أبي بكر غير مرتب السور؟ أيضا هذه من المعلومات المنتشرة في كتب علوم القرآن والتي لا يوجد عليها دليل البتة. ولهذا لما ذكرتكم قضية الأصل الأول في أن ترتيب أن كل ما يتعلق بالقرآن الأصل أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن مصحف أبي بكر الأصل فيه أن يكون على ما كان عليه القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن الكاتب زيد هذا حضر العرضة الأخيرة ومن أعلم الصحابة بالقراءة وبالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كتبه في عهد أبي بكر بمعونة عمر رضي الله عنه، ثم هو الذي كتبه في عهد عثمان، ولم يرد عن أحد منهم أن ما فعله عثمان يخالف ما فعله أبو بكر، ولم يرد كذلك أن ما فعله أبو بكر يخالف ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان لم يرد هذا البتة فالأصل البقاء على الأصل، والأصل أن يكون المصحف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو الذي صار في عهد عثمان وانتشر. أي خلاف يورد يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. يعني أي خلاف يورد على أن مصحف عثمان يخالف مصحف أبي بكر أو أن في مصحف عثمان ما يخالف ما كان عليه أو ما ثبت عليه القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. واضح الفكرة تريد أن أوصلها؟ يعني نقول مرة أخرى وهي مهمة جدا أنه الآن القول بأنه كان غير مرتب السور، غير مرتب السور لا دليل عليه، لا دليل عليه. لماذا؟ لأن ما في مصحف أبي بكر لا يمكن لأحد أن يذكر فيه أي شيء، لأنه ماذا؟ أحرق، انتهى، لم يبقى عندنا من مصحف أبي بكر إلا النموذج الذي صنعه من؟ عثمان. وعثمان قال عثمان كما سيأتي عمله كان عمله النسخ، ليس عنده يعني ليس لعثمان أي عمل آخر. فإذا نبقى نحن على هذا الأصل أن عثمان انتسخ ما في مصحف أبي بكر، وأبو بكر أثبت القرآن الذي ما شاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرآن، وترك ما ليس بقرآن. نعم. كيف ذكر؟ لا هو مشهور في الكتب أن مصحف لما يتم بعض العلماء ذهب إلى هذا المذهب، لكن لا نريد أن نناقش الآن، نناقش كقول، لكن بعض العلماء وهم كبار ذهبوا إلى أن مصحف أبي بكر لم يكن مرتب السور، يقولون كان مرتب الآيات باتفاق ولكن في خلاف في ترتيب السور. هذه قضية هو يتبنى هذا، يعني هو قول موجود، يعني هو رأي موجود، فأكونه يتبناه يعني ما أدري هذا يرجع إليه هو، لكن رأي موجود أن مصحف أبي بكر ليس غير مرتب السور، هذا رأي موجود. الرأي الآخر أنه مرتب السور وهذا هو الأصل وهو الصحيح، هذا الأصل، هذا الأصل سيأتي إشارة إليه إن شاء الله. نعم. وانتشرت في خلال ذلك صحف كتبت في الآفاق عن الصحابة وكان بينها اختلاف، فأشار حذيفة بن اليمان على عثمان بن عفان رضي الله عنهما فجمع الناس على مصحف واحد خيفة من اختلافهم، فانتدب لذلك عثمان وأمر زيد بن ثابت فجمعه وجعل معه ثلاثة من قريش، عبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص بن أمية، وقال لهم إذا اختلفتم في شيء فاجعلوه بلغة قريش، وجعل المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، وكان عثمان رضي الله عنه يتعهدهم ويشاركهم في ذلك، فلما كمل المصحف نسخ عثمان رضي الله عنه منه نسخا ووجهها إلى الأنصار، وأمر بما سواها أن تخرق أو تحرق، يروى بالحاء والخاء المنقوطة. نعم حسبك. نسأل المسائل في هذه القضية. الآن قال ذكر انتشار الصحف في عهد من؟ أيضا في عهد عثمان. أيضا لازلنا نريد أن نقارن أيهم الآن أكثر، ما زال في عهد عثمان، هل كانت القراءة من خلال الصحف أو القراءة من خلال الحفظ، أيها أكثر في عهد عثمان؟ من خلال إيش؟ الحفظ. يعني لا زال حتى عهد عثمان رضي الله عنه مع انتشار الكتابة، لكن لم تكن انتشارا طاغيا بحيث أنه صارت الصحف أصول يرجع إليها، إنما كان المقروء ما زال هو إيش؟ الطاغي على العالم الإسلامي. يعني ما زالت قضية تلقي القرآن من خلال أفواه القراء هي الأصل، من خلال أفواه القراء هي الأصل. وحذيفة ابن اليمان لاحظ أن القراء يختلفون وأنه حتى كاد يصل أن يكفر بعضهم بعضا، فيقول من أقرأك؟ يقول أقرأني فلان، وهذا يقول من أقرأك؟ أقرأني فلان، وبعضهم يقول أنا أقرأ بقراءة فلان أو بحرف فلان، وثاني يقول أنا أقرأ بحرف فلان، ولا شك أن هذا يخالف قراءة هذا، فيقع لبس بلا إشكال عند من لا يعرف أصول هذه القراءات. إذا كان وقع عند عمر بن الخطاب، وقع عند أبي كما ثبت عنهما لما ذكر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أنزل على سبعة أحرف، فما بالك بمن جاء بعدهم ممن لم يكن ممن حضر التنزيل وشاهده، ولا هو بإيمان عمر ولا بإيمان أبي. لكن فالمقصد كونه يحصل في عهد قريب من عهد النبوة أن يقع تلاحي في قراءة القرآن، أنه هذا أمر غير مستغرب، خصوصا إذا علمنا أن الذي وقع بينهم هم أناس من التابعين، وقد يكون بعضهم أيضا ليس من أهل العلم، إنما سمع وأخذ عن بعض العلماء ثم انتقل يغازي وليس عندهم العلم الشيء الكثير، فإذا قرأ بقراءة وقرأ الآخر بقراءة تخالفه صار بينهم تعديل وتصحيح، هذه القراءة غلط الصواب كذا، فيقول لا أنا قرأت أقرأني فلان، سيقول أنا أقرأني فلان، فيبدأ عندهم إشكالية التنازع هذا. فقصدي من ذلك أنه غير مستغرب أن يقع بها. حذيفة أشار على عثمان أن يجمع الناس، أن يجمع الناس على مصحف واحد، أن يجمع الناس على مصحف واحد، فلما أشار عليه انتدب هؤلاء الأربعة اللي هم زيد بن ثابت وهو الذي كتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الكاتب الخاص للوحي، وهو الذي كتبه في عهد أبي بكر وهو الذي كتبه في عهد عثمان، وجعل معه ثلاثة من قريش. هؤلاء الثلاثة كما تلاحظون من قريش يملون عليه ويراجعون معه، قال لهم إن اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانها نزل. يعني إذن الآن عثمان أعطاهم منهج عام، إذا وقع خلاف في الكتابة يكتب بأي لسان؟ بلسان قريش، والعلة في ذلك أنه نزل بلسان قريش. هذه القضية مهمة جدا، لأن بعدها قال وجعلوا المصحف الذي كان عند حفصة إماما في هذا الجمع الأخير، ولهذا لما نتأمل الحديث عثمان نفس زيد يقول فنسخنا ما في مصحف أبي بكر، يعني أن العمل عندهم ما هو نسخ. وهذه قضية مهمة ننتبه لها، أن عبارات السلف عبارات الحديث الأثر هذا عن زيد في جمع أبي عثمان عبارات دقيقة، أن عملية التي كانوا يقومون بها هي عملية ماذا؟ نسخ، بمعنى أنهم لم يضيفوا شيئا جديدا، إنما كان عملية نسخ. طيب بعد ما اكتمل النسخ ماذا فعلوا؟ أرسل إلى الأمصار نسخ وحرق ما سواها، جمع كل ما عند الصحابة مصاحفهم الخاصة وحرقها، إلا ابن مسعود رضي الله عنه كان له موقف، وهذا موقف فردي. فابن مسعود غل مصحفه، يعني احتفظ بمصحفه، واستشهد بقوله من يغلل يأتي ما غل يوم القيامة، مع لاحظ أن الآية من باب الفائدة الاستطرادية، الآية في سياق وهو استشهد بها في سياق آخر، وهذه مسألة لكن باب يعني فتح الذهن إلى هذه المسألة، وإن كان ليس هذا محله لكن تنتبهوا لها، أنه رضي الله عنه استدل بآية في غير مساقها. المقصد من هذا موقف ابن مسعود رضي الله عنه كان موقفا فرديا، وتبنى هذا الموقف ومات عليه، ولهذا بقيت كثير من قراءته تنسب إلى ابن مسعود تخالف مصحف عثمان، إلى الآن موجودة تخالف مصحف عثمان، وبقي بعض القراءات التي لأبي وغيره ومثل أبو الدرداء وغيره مما تخالف مصحف عثمان، لكن أكثر الموجود مما يخالف مصحف عثمان هو ما روي عن ابن مسعود. الآن نريد أن نعرف ما هو العمل الذي قام به عثمان رضي الله عنه على وجه الدقة من خلال الخبر الذي ذكره. كما قلنا الآن جعل لجنة معها زيد وثلاثة من القرشيين وكتبوا نسخ. كم عدد النسخ؟ على الصحيح أنها ستة، نسخة اختص بها عثمان لنفسه، بمعنى أنه طرح ما عنده وأخذ بالمكتوب الجديد، ونسخة جعلها بين يدي زيد لأهل المدينة يقرب بها المدينة، ونسخة لأهل الكوفة، ونسخة لأهل مكة، ونسخة لأهل البصرة، ونسخة لأهل الشام. ولو لاحظتم هذه الأمصار هي التي خرج منها القراء، وهي التي اعتمد عليها في العد، هي التي خرج منها القراء وهي التي اعتمد عليها في العد، النسخة التي بيد عثمان، والنسخة المدنية بيد زيد، والنسخة الكوفية المكية، والنسخة الكوفية، والنسخة البصرية، والنسخة الشامية، ست نسخ على الصحيح. طبعا نذكر نسخة للبحرين ونسخة لليمن، لكن لا يوجد أي ذكر لهذه النسخ في الكتب، إنما هو في خبر، ولكن الصحيح أنها ستة، وهي التي يقوم عليها أو تدل عليها الآثار الواردة في النسخ. الآن لما نسخ عثمان هذه المصاحف ماذا نجد، أو ما هي الفروق التي نجدها في المصاحف من جهة الرسم؟ تبدو لأن سنناقش قضية رسم، ما هي الفروق التي نجدها في المصاحف من جهة الرسم؟ ماذا سنجد؟ نعم أسمع منكم تخيلا، ماذا سنجد؟ هي غير منقطة، غير منقوطة، ما كان عندهم النقط. الآن ما هي الاختلافات التي ستوجد في الرسم، في الرسم بين النسخ هذه؟ نعم مثل مثل مثل نواف قريش ايش؟ طيب عشان أنا نوصل المعلومة، الآن قريش تهمز أو ما تهمز؟ قريش تقرأ الهمز تقول يؤمنون أو تقول يؤمنون؟ لا تهمز قريش، قريش لا تهمز، ولا قراءة المكي اليوم كثير بغير الهمز. طيب الآن لما تكتب الآن بلغة قريش تكتب كيف؟ بلا همز، ولما تكتب بغير لغة قريش بلا همز أيضا. لماذا؟ نعم، لما تكتب يعني المرسوم في مرسوم الصحابة كان مكتوبا يؤمنون هكذا بالواو. الهمز، إشارة الهمزة جاءت متأخرة، جاءت في باب الضبط، وهذه من الإشكالات التي تقع عندنا أننا لا نفرق بين الضبط والرسم. سيأتي إن شاء الله نقاشها بعد قليل حينما نتكلم عن الضبط، لكن أريد أن ننتبه إليه أنه ما الذي يعني ما الذي في مصحف عثمان؟ هذا ضروري جدا أن نتخيله ونتصوره. يعني الآن مثلا عشان أقرب استعجال الوقت، الآن باب المقطوع والموصول، إيش باب المقطوع والموصول؟ لما نرجع الكتب القراءة نجد باب المقطوع والموصول، إنما تكتب إن ما، ولا طبعا وغيرها من يدخل باب المقطوع والموصول. هذه وقع فيها خلاف بين مصاحف عثمان، يعني بعضها كتبت إن ما وبعض المواطن إنما، يعني في خلاف في هذه اللفظة وغيرها، لكن باب المثال في مواطن معينة. ففي بعض المصاحف كتبت إنما وبعضها كتبت إن ما، ألا وبعضها أن لا. الباب المقطوع الموصول واحد. تاء التأنيث التي تكتب بالتاء المفتوحة أو المربوطة أيضا وقعت في خلاف في بعض المواطن، هل تكتب بالتاء المربوطة أو تكتب بالتاء المفتوحة. كذلك قضية الحذف، الزيادة، زيادة الكلمة أو نقصها، تجري من تحتها تجري تحتها، يعني جزء في مصحف كذا ومصحف كذا. فمن المستحسن على الباحث قبل أن يبدأ في قضية نقاش ماذا عمل عثمان أن يعرف ما هي الخلافات التي في الرسم راجعة إلى هذه القضايا، فيعرف ماذا عمل عثمان. ما يأتي واحد من الباحثين يقول فكتب في مصحف فتبينوا وفي مصحف فتثبتوا، هذا غلط. لماذا غلط؟ لأن النقد لم يكن في عهد عثمان، النقط هذه ما كانت في عهد عثمان، فهي الكلمة هي هي، في من قرأ فتبينوا في من قرأ فتثبتوا، واضح؟ إذن هذه قضية مهمة جدا أن ننتبه لها، أن عثمان رضي الله عنه كل عمله الآن في المرسوم، يعني فيما يتعلق ماذا؟ بالرسم. كل عمله فيما يتعلق بالرسم، يعني نسخ الرسم. لما نسخ الرسم الآن وعلى الخلافات هذه، يعني بعض المصاحف كتبت تجري من تحتها وبعض تجري تحتها، وبعض المصاحف كتبت إنما وبعضها إنما، وبعضها كتبت نعمة وفي الآخر نعمة وأمثالها لتاء التأنيث. القضايا التي في الرسم هذه مرجعها من؟ الرسم ولا القراء؟ القراء، بمعنى أنه لما تذهب الآن النسخة هذه إلى الكوفة، إلى الكوفة، فيقرأ القارئ، قد يقرأ القارئ بخلاف نعمة، هذه قرأ نعمة لأنه هكذا يقرأها، فخلافه لو خالف الرسم، نقول لو خالف الرسم هذا ليس عليه إشكال، واضح الآن؟ يعني مخالفة الرسم الآن في مثل هذا الموطن ليس عليه إشكال ما دامت ثابتة عنده أنه قرأت بهذا الشكل، أو تجري تحتها وهي تجري من تحتها. لكن الملاحظ أن المصحف الذي ذهب إلى من يقرأ تجري تحتها قرأ وتجري تحتها، والآخرون تجري من تحتها قرأ وتجري من تحتها، مثل هذا النوع من الرسم لا يمكن خلافه لأنه موجودة من أو غير موجودة، سارع وسارع، لوجود الماء الواو أو عدم وجوده، وصى وأوصى، هذه تجد أنهم قرأوا كما هي موجودة، قرأوا كما هي موجودة. فإذا الآن هذا هو اللبنة الأولى التي يجب أن ننتبه لها. هل الآن نحن لما نأتي نقرأ نقول نعتمد على المرسوم أو على المقروء في مثل هذه الحالة الآن؟ الآن الأصل فيه الاعتماد على ماذا؟ على المقروء، إلا في هذه المناطق المحددة لما يأتي مثلا أوصى، إذا كان في مصحفنا أوصى ما أتي وأقرأ إيش؟ وصى. إذا كان في مصحفنا تجري تحتها ما أتي وأقرأ تجري من تحتها، فاعتمد المرسوم في هذه القضايا المعينة، لكن بقي الاعتماد على ماذا؟ على المقروء. هذه قضية واحدة. قضية ثانية الدلالة على اعتماد المقروء أن هناك قضايا صوتية كثيرة لا يمكن ضبطها بالرسم، انتبه مو بالضبط، يعني لا يمكن ضبطها بماذا؟ بالرسم. يعني لما يأتي قارئ يقرأ بالإمالة وقارئ يقرأ بالفتح في والضحى، الرسم هل يختلف؟ ما يختلف. بسم الله مجريها ومرساها، مجريها تختلف عن من يكتبها بهذا، ما تختلف. فإذا المقصد أنه مثل هذه الأمور إنما تؤخذ من القارئ. إذا القراءة هي الأصل ما زالت، يعني القراءة هي الأصل ما زال. فإذا لا ينطلق من المرسوم، إذا المرسوم صار رتبة ثانية عند حتى في عهد عثمان. إذا المقصد من ذلك عثمان عمليته عملية نسخ ووزع على الأمصار، وقراء الأمصار المشهورين في ذلك الزمان عنده الذين عينهم صاروا يقرؤون الناس بهذه النسخ، لكن يقرؤونهم بهذه المناطق التي يقع فيها اللي لابد من قراءته بهذا الشكل. أما غيرها مما لا يمكن أن يعلم إلا من طريق الرواية، من طريق القراءة، لا يمكن كتبها في المصحف بالنسبة للرسم، وإن كان فيما بعد جاء الضبط، لكن المقصد الآن عندنا في الرسم، بمعنى أنه لما يأتي قارئ ويقرأ ويكون من أهل الإمالة، ويأتي قارئ نفسه ويقرأ ويكون من أهل الفتح، الرسم عندهم واحد ما يتغير. كذلك الذين قرأوا فتبينوا أو قرأوا فتثبتوا، الرسم عندهم واحد ما يتغير. فإذا المرسوم لا يمكن أن يكون أصلا في كل ما يتعلق بالقراءة. واضح هذه الفكرة؟ نأتي الآن إلى قضية أخيرة مورد نمثيل فيها في قضية عثمان. الآن عثمان رضي الله عنه لما نسخ هذه المصاحف، هل هو ألزم بحرف واحد مما نزل، أو عدد على حسب ما بقي من الأحرف السبعة؟ هذه طبعا قضية طويلة جدا وفيها نقاش طويل. الذين اعتمدوا أو ذكروا أن عثمان ألزم الناس بحرف واحد اعتمدوا على قول إيش؟ فاكتبوه نعم بلسان قريش، فإنه بلسانهم نزل. هذا الكلام الذي طبعا اعتمدوا هذا النص، نقول الآن أنه الآن قول عثمان رضي الله عنه اكتبوه بلسان قريش، هل يمكن كتابة جميع أوجه القراءة كما سبق قبل قليل؟ يمكن؟ ما يمكن، لأن تؤمنون وتؤمنون لا يمكن إيش كتابتها. فإذا لما قال اكتبوا لسان قريش فإنه لسانها نزل، أراد أن يكون الرسم موافقا للقراءة الأولى التي نزل بها القرآن، وهي قراءة من؟ قريش. بعد ذلك إذا كتب برسم لا يمنع أن يقرأ بما يخالف الرسم ولو احتمالا. والدليل على ذلك أنك لما ترجع الآن إلى كتب الرسم تجد أنهم ينصون على أن بعض الألفاظ كتبت بوجه واحد بجميع المصاحف، ووقع خلاف في القراءة. الدليل على ذلك أن هناك كلمات كتبت بوجه واحد بجميع المصاحف وقرأت بأكثر من قراءة، مثل اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في جميع المصاحف بالصاد، لكن في القراءة كم فيها من وجه؟ ثلاثة أوجه، اللي هي الصاد والسين وأشمام الصاد زائد. إذا هذه ثلاث قراءات، هذه ثلاث قراءات. السين ممكن تكتب، تكتب في موطن الصراط وموطن الصراط، لكنها ما كتبت. فما دامت ما كتبت وقرئ بها دل على أن الأصل المقروء أو المكتوب المقروء. كذلك هو ما على الغيب بضنين في جميع المصاحف بالضاد أخت الصاد في جميع المصاحف، وقرأت به قراءتين بضنين وبضنين، يعني بالضاد أخت الصاد وبالضاء أخت الطاء، والضاء أخت الطاء لم تكتب في أي مصحف من المصاحف وقرأ بها. فالمقصد من ذلك إذا نقول نعود نقول إنه الأصل ما زال عندنا إيش؟ المقروء. فهذا الذي قرأ بضنين، قرأها بضنين، خالف رسم المصحف ولا ما خالفه؟ خالفه، لكنه هذه المخالفة لا نقول أنها مخالفة، نحن نتكلم عن كي نتنبه إلى أن عثمان رضي الله عنه أرسل هذه النسخ إلى القراء، والقراء قرأوا ما زالوا يقرؤون بما عندهم مما هو مسند للرسول صلى الله عليه وسلم وثابت عندهم به القراءة. أما ما عدا ذلك فالطرح حتى لو كان قد قرأ به الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه نسخ، مثل في صحيح البخاري يذكر أبو الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ والذكر والأنثى في قوله وما خلق الذكر والأنثى. هذه في قوله وما خلق الذكر والأنثى لا يمكن نقرأ والذكر والأنثى، مع أنها ثابتة في الصحيح عن أبي الدرداء. لماذا؟ لأن لا نجد في مصحف من المصاحف كتب إيش والذكر والأنثى، مثل تجري تحتها وتجري من تحتها. أجزنا تجري تحتها بالحذف، حذف المن، لأنها في مصحف هكذا، وأجزنا تجري من تحتها لأنه في مصحف هكذا. لكن والذكر والأنثى لا يوجد في أي مصحف من مصاحف ترسل عثمان والذكر والأنثى، فقلنا أن هذه لا يقرأ بها لأنها مخالفة للمرسوم. ولما نقول مخالف مرسوم طبعا تكون مخالفة لماذا؟ للمقروء المشهور طبعا. لكن نثبت أنها قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها نسخت، لكنها نسخت. فأي قراءة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرأ بها يدل ذلك على أنها مما نسخ. وكيف نعلم أنها مما نسخ؟ أنها لا توجد في مصحف عثمان. وكما قلت لكم قبل قليل أن الأصل في المصحف أن بيانه وجميع شؤونه متروكة أو منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن لأحد أن ينسخ منه شيء ولا أن يزيل منه حرفا واحدا، لأن هذا ليس من مهمة أحد إلا أن يكون من مهمة الرسول بلاغا عن رب العالمين، يعني بلاغا عن رب العالمين. هذا باختصار ما يتعلق بقضية مصحف عثمان. يبقى إشكالية أخيرة، وأنه قد يقول قائل أنه الآن عثمان رضي الله عنه عمل هذا العمل كله لأجل أن يتقي ماذا؟ الاختلاف، أليس كذلك؟ يعني الآن الباعث في عمل عثمان هو الاختلاف في القراءة، أليس كذلك؟ طيب الآن بعد عمل عثمان هل اتحدت القراءة أو ما زالت متنوعة؟ ما زالت متنوعة، أليس كذلك؟ فقد يقول قائل ما الفائدة من عمل عثمان؟ وهذا سؤال وجيه، إنه ما دام عثمان الآن سبب عمله كله من أجل اختلاف القراءة هو الباعث، فما الفائدة منه؟ نقول في ملحوظة مهمة جدا هنا أيضا ننتبه لها. توفي الرسول صلى الله عليه وسلم والقراءات الثابتة لا يعلمها إلا بعض الصحابة، ثم توفي صلى الله عليه وسلم وكتبوه في عهد أبي بكر، وكما قلنا الأصل أن يكتب ما ثبتت قرآنية. ثم إن أبا بكر لما كتب مصحفه سؤال هل ألزم الناس بما في مصحفه؟ لأن عمل أبو بكر رضي الله عنه إنما كان إيش؟ يعني عمل أبي بكر إنما كان لحفظ المقروء في السطور فقط، يعني هذا المقصد من عمل أبي بكر. لما جاء عهد عمر رضي الله عنه أيضا نلاحظ أنه لم يقع إلزام من عمر رضي الله عنه بما في مصحف أبي بكر، وإن كان وقع منه نهي لبعض الصحابة من أقرأ وبعض الأحرف نعم، لكن ما كان في إلزام، ما في إلزام لجميع الأمة. في بداية عهد عثمان رضي الله عنه أيضا لم يكن هناك إلزام للأمة بشيء من هذه الأحرف. فإذا في إلى هذا العهد كان الصحابة كل واحد من الصحابة يقرأ بما سمعه وثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يقول لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، فهو يقرأ بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتنازل عن ما سمع النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات وأقرأ به. فإذا الآن ابن مسعود رضي الله عنه أو غير من الصحابة الذين في قبل طبعا عمل عثمان كانوا يقرؤون بما سمعوا، ولهذا قد نقول أنه قد انتشر المنسوخ بسبب عدم وجود المرجعية لما هو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العرض الأخيرة. عثمان الآن ماذا فعل؟ ثبت لنا مصدر هو مرجعية لمعرفة ما هو القرآن الذي ثبت وما هو القرآن الذي نسخ. هل اعتمد على اجتهاده؟ نقول لا، اعتمد على مصحف أبي بكر. وهل أبو بكر اعتمد على اجتهاده؟ نقول لا، اعتمد على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به ومات وهو من القرآن. ما عدا ذلك فإنه يدخل في باب المنسوخ. فإذا عثمان ما هو عمله؟ عثمان ممكن نقول عنه أنه ثبت الخلاف، يعني قال هذا الخلاف هو الصحيح وما عداه فليس كذلك. ولهذا توقفت القراءات الصحيحة التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرأ بها الصحابة بعد فعل عثمان رضي الله عنه، بمعنى لا يوجد أحد يقرأ بتلك القراءات التي مثل والذكر والأنثى وغيرها، ما أحد يقرأ بها بعد فعل عثمان رضي الله عنه، إنما صارت القراءة بما أثبته عثمان من هذه الوجوه المختلفة، وكل هذه الوجوه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن لما يخرج مجاهد من الكوفة ومجاهد من الشام ويقرأ الكوفي ويخالف قراءة الشامي، المرجع الآن عندهم واحد ولا ما واحد؟ واحد، لأنه من أقرأك وقرأني المقرأ الذي أرسل عثمان، وأنت من أقرأك المقرأ الذي أرسل عثمان. إذن صار كل خارج صادر من المدينة يعرف هذا وهذا أنه إيش؟ هو القرآن الثابت. أما قبل ما في مرجعية موحدة، كل واحد ينسب إلى صحابي ومختلفون، ليس هناك مرجعون. أما الآن صار في مرجعية موحدة أن المنقذ الذي أرسله عثمان يقري بهذا المصحف مرجعية، وهذا أيضا نفسه أرسله عثمان ومرجعية، فثبت الخلاف على ما وجد في نسخ عثمان رضي الله عنه. هذا باختصار ما يتعلق بعمل عثمان رضي الله عنه. نعم. فترتيب السور على ما هو الآن من فعل عثمان وزيد بن ثابت والذين كتبوا معه المصحف، وقد قيل إنه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ضعيف ترده الآثار الواردة في ذلك. وأما نقط القرآن وشكله، لا حسبك من ناقش هذه القضية، طبعا سبقا ذكرناها أنه قال أنه الآثار التي ترده ما في آثار لما ورد عن عثمان اللي في مستدرك الحاكم أن ابن عباس سأله لما عمدتم إلى الأنفال وجعلتموها إلى سورة التوبة جعلتموها بعد الأنفال ولن تجعلوا بينها سطرا بسم الله، الآثر هذا معروف. لكن غيره من الآثار التي تدل على ترتيب السور وهي كثيرة جدا، والخلاف طبعا في ترتيب السور على قسمين، منهم من يرى أن العمل من الصحابة، ومنهم يرى أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نرجع إلى كثير من الآثار التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن كثير منها رتب السور على حسب المعروف عندنا اليوم. يقول اقرأوا البقرة، اقرأوا الزهروان، البقرة وآل عمران. ولما تأتي إلى غيرها من السور تجد رتب الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه حسب ما هو موجود عندنا في المصحف. فإذا جمعنا كثير من هذه الآثار وجدنا أن أغلب القرآن من خلال هذه الآثار مرتب على حسب ما هو موجود عندنا وهو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أغلب هذه الآثار مرتبا فمن باب أولى أن يكون غيرها كذلك، لأن هذا هو الأصل. وإنما أخذ الصحابة الترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كتب المصحف وأدرى به اللوزي وحضر العرض الأخيرة يعرف هذا الترتيب، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأه على جبريل مرتبا. فإذا المقصد من هذا أنه ما دام كثير من الآثار دلت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بسور مرتبة حسب ترتيب المصحف فكأن غيرها أيضا يدخل معها وإن لم ينص على ذلك كله. الذين قالوا بالاجتهاد اعتمدوا على مجموع أدلة نذكر بإيجاز ويعني ردود عليه، منها أنهم ذكروا أن مصاحب الصحابة مختلفة الترتيب، فنقول أن مصاحب الصحابة خاصة بلهم هذه واحدة، وأنه ليس أحد ملزم بما في مصاحب الصحابة، إنما الملزم به ماذا؟ مصحف عثمان. بمعنى أن الصحابي لما يكتب ما كان ملتزم بماذا؟ بالترتيب. كذلك ليس كل الصحابة يعلمون ترتيب السور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة فيها اجتهاد من الصحابة في مصاحبهم الخاصة. لكن المصحف العام الذي لجميع المسلمين هو المصحف العثماني الذي كتبه زيد، وهو أعلم بالترتيب الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتبه. هذه واحدة. استدلوا أيضا بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته في قيام الليل، أنه قرأ البقرة ثم آل عمران، يعني خالف الترتيب. فيقال إن هذه المخالفة فيها احتمالان، إما أن يكون قبل معرفته صلى الله عليه وسلم للترتيب، وإما أن يكون صلى الله عليه وسلم أراد بيان الجواز في قضية ماذا؟ عدم الترتيب في الصلاة، يعني بمعنى أنه يجوز الإنسان أن يقرأ آل عمران ثم يقرأ البقرة. لو فعل أحد هذا نقول يجوز بدلالة ماذا؟ أن الرسول فعله. والعجيب أن بعضهم يزعم أن هذا الحديث منسوخ، والنسخ لا بد له من ماذا؟ من ناسخ، لأنه الحكم بالنسخ صعب، وإنما الصواب أن يعمل بالحديث ويقال إنه جاء لبيان الجواز، يعني جاء لبيان الجواز، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أو اعترض على أحد يقرأ بخلاف الترتيب، بدلالة أن الرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة يقرأ سورة ومعها إيش؟ سورة الإخلاص، يعني يقرأ سورة وسورة الإخلاص، فهذا يحتمل يكون قرأ سورة الإخلاص ثم قرأ سورة بعدها فيكون قرأ بغير الترتيب، فضلا على أنه أجمع المسلمون على تعليم القرآن في الكتاتيب بالبدء بماذا؟ بسورة الناس وما ثم يصعد، يعني من الأسفل إلى الأعلى، ولم يخالف في هذا أحد. فلو كان في هذا إشكال لا على الأقل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه مخالف لسنة صلى الله عليه وسلم، بل سنته مشيرة إلى جواز عدم الترتيب. المقصد من هذا الموضوع طويل جدا فيما يتعلق بترتيب السور، لكن الذي يعني أراه أنه الأصل فيه أنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، بما أنه قد ثبت في كثير من الأحاديث ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم للسور لا يخالف فيها أحد أنها مرتبة كما هي في المصحف، فمن باب أولى أن يكون غيرها كذلك، وإن لم ينقل لا. وما في مصاحف الصحابة كما قلت لكم ليس بملزم، يعني كل ما في مصاحف الصحابة من جهة الترتيب ليس بملزم، لأنه إنما الملزم بالنسبة لنا ما فعله عثمان في مصحفه. هذا باختصار ما يتعلق بقضية الترتيب. كان في شيء عند الله؟ لا، قلنا على ما بقي عثمان جمع الصحابة على ما بقي من القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بقي من القراءات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوهها القرائية، هي نفسها الأحرف، هي وجوه القراءات هذه هي الأحرف، يعني وجوه القراءات هي الأحرف في النهاية. هي إشكالية الأحرف لا أريد أن أطيل فيها لأن هي بحد ذاتها تحتاج إلى لقاء كامل، لكن إشكالية الأحرف أنه كثير من الذين يقرؤون ويريد أن يجد سبعة أوجه فقط، سبعة أوجه محدد في نفسه في الأوجه أن سبعة أحرف، بحيث أنه هذا الحرف الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع هكذا تخيلا، وهي في الحقيقة لا، المراد بالحرف هو الوجه القرائي، فلا يجتمع في الكلمة الواحدة أكثر من سبعة أوجه قرائية، لا يجتمع في الحرف في الكلمة الواحدة أكثر من سبعة أوجه قرائية، بحيث أنه يقرأ إلى سبعة أوجه في الحرف الواحد. مثل ما يأتي وضحى، سواء قلنا قراءة أو حرف أو وجه هي في النهاية واحد، يعني من قرأ وضحى أو قرأ وضحى هي في الحقيقة إيش نقول؟ حرفان، نسميناها حرفان، فنعم سميناها وجوه قرائية، فنعم سميناها قراءة، نعم، لأنك لو ترجع إلى عبارات السلف تجدون يقولون قراءة ابن مسعود أو يقولون حرف ابن مسعود، لا يفرقون بين قراءة وبين حرف، لكن لا يجتمع في كلمة أكثر من سبعة أوجه، وإن كانت الأوجه من حيث هي متنوعة وكثيرة، يعني الأوجه من حيث هي متنوعة وكثيرة، لكن في الحرف الكلمة الواحدة لا يجتمع أكثر من سبعة أوجه. طبعا نزل التخفيف ثم نسخ بعضه، وما بقي عندنا هو الأوجه المقروء بها. في اختلاف في الكلمات واختلاف في أوجه القراءة، وكل داخل ضمن الأحرف. في هذا وفي هذا. آخر سؤال عشان بيطول الموضوع. ليسوا صحابة، اللي ذكروا أنهم من التابعين ليسوا من الصحابة، لأن سلم عثمان كانوا من قراء التابعين، بعضهم من قراء التابعين، لكن بعض الذين أرسلوا لازم يكون قرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لازم، لكنه من قراء يعني من قراء المشهورين عندهم. نعم. وأما نقص القرآن وشكله، فأول من فعل ذلك الحجاج بن يوسف بأمر عبد الملك بن مروان، وزاد الحجاج تحجيبه، وقيل أول من نقطه يحيى بن يعمر، وقيل أبو الأسود الدؤلي. نعم، هذه العبارة الموجزة تتعلق بما يسمى بنقط بضبط المصحف، يعني هذا علم الضبط. طبعا عندنا مصطلحات وعندنا أيضا أعلام، وفي خلاف في قضية البدايات، من أول من ابتدأ بهذه، فنأخذها الآن على الترتيب. قضية الحجاج وعبد الملك وغيره، طبعا الحجاج مع ما له يعني ما يعرف عنه من شر، إلا أن له عناية بالمصحف، وهذا يذكر له، يعني لو كان له عناية بالمصحف وهذا مشهور عنه. الذي يعنينا الآن ما الذي حصل بعد كتابة المصحف العثماني؟ احنا عرفنا الآن القضايا المرتبطة بالرسم، تمام؟ يعني ما هي الأشياء المرتبطة أو الأشياء التي وقع فيها خلاف في الرسم كإشارة إلى بعضها. نأتي الآن ما هي الإضافات التي أضيفت على الرسم ليس على المصحف؟ أنا أريد الآن أضيف على نفس الكلمة لما نكتب ماذا أضيف؟ أول إضافة هي إضافة بالأسود الدؤلي، توفي سنة 69 ومن كبار التابعين، أبو الأسود الدؤلي من تلاميذ علي رضي الله عنه، هو أول من أدخل النقد في المصاحف، هو أول من أدخل النقد في المصاحف. ماذا فعل أبو الأسود الدؤلي؟ الآن الرسم كما هو، لو كان عندنا يعني عرض على هذا كان جيد، لكن ما في إشكال تتخيلونه. لو جئنا إلى سميع عليم، أو قبل سميع نأخذ الأصل اللي فاتعه، هو لما ماذا فعل؟ قال أحضر طبعا كاتب وقال له إذا أنا فتحت شفتي فضع نقطة دائرة حمراء فوق الكلمة، وإذا أنا ضممت شفتي فضع نقطة دائرة حمراء في وسط الحرف، وإذا أنا كسرت شفتي فضع نقطة حمراء تحت الحرف. قال فإذا غنيت فضع، اللي طبعا يقصد فيه التنوين، فتحتين يكون إيش؟ نقطتين فوق الحرف، ضمتين نقطتين وسط الحرف، كسرتين نقطتين إيش؟ تحت الحرف. ولم يدع للسكون إيش؟ يعني ترك السكون لم يذكره. لأن أين توضع علامات أبي الأسود الدؤلي؟ على أواخر الكلمات، هذه فائدة نستنبه لها، مو على كل كلمة، إنما كانت على أواخر الكلمات. واللون الذي وضعه المداد ما هو؟ أحمر. والرسم مداده ما هو؟ أسود. الآن يتميز عمل أبي الأسود عن عمل الصحابة ولا ما يتميز؟ يتميز. فإذا جاء مثلا عن ويل لكل همزة لمزة، ويل بضع على اللام في وسط اللام، ويضع كم؟ يضع كم دائرة؟ دائرتين حمراء. لكل اللام يضع أين؟ يضع الدائرة الحمراء تحت اللام. همزة يضع تحت التاء المربوطة كم نقطة، وهكذا. فتصور أنت الآن في أواخر الكلمات ليضبط الإعراب، يعني العلم النحو اللي بدايات علم النحو أنها فوق والتاء مثلثة فوق، الجيم في الوسط والخاء فوق، وهكذا. المقصد أنه ماذا عمل؟ عمل هذا النقد بهذا الأسلوب اللي هو معروف النقط اللي موجودة عندنا اليوم. وإن كان طبعا في خلاف بين المشارق والمغارب في بعض الكلمات طبعا مثل القاف، لكن ليس هذا محلها. المقصد من ذلك أنه هذا جاء نقد من يحيى ونصر بن عاصم. جاء بعدهم الخليل وأدخل الشكل، الشكل الخليل أدخل إيش؟ الشكل. طيب ماذا فعل الخليل؟ فأسف نعم، الخليل ماذا فعل لما أدخل الشكل اللي هو الآن الفتحة والكسرة والضمة، وكان له طبعا اصطلاح فيها، ثم عدل هذا الاصطلاح من ناحية الشكل، يعني يقول له هو نفسه ما تغير، بمعنى أنه مثلا الكسرة كان يضع لها ياء المعقوفة اللي موجودة في المصحف في مثل الصلة الصغرى والكبرى، الياء الصغيرة المعقوفة هذه كان يضعها تحت الكسرة تحت الحرف المكسور. ثم مع تقادم الزمن رأوا أن الرأس هذا لا يحتاج إليه لأنه لا يشتبه بشيء، فالفتحة فوق والكسرة تحت، فأحذفوها وصارت كسرة كما تعلمونها الآن في الإملاء عندنا، وهذا موضوع يطول. لكن هذه مراحل النقد التي حصلت، نقد يحيى ونصر ونقد وشكل الخليل أيضا كان بالمداد الأسود، لأنه لا يؤثر على بنية الرسم، ما يؤثر على بنية الرسم بخلاف اللي هو عمل أبي الأسود، لأنه كان دائرة كبيرة فكان يضعها بالأحمر. استمر عمل الخليل وعمل أبي الأسود في الكتب حتى جاء طبعا في عهد متأخر واعتمد رسم الخليل وتنوسي عمل أبي الأسود الدولي، وبقي عمل الخليل كما هو عندنا اليوم. إذن الآن من هذا نلاحظ أنه ماذا عمل علماء الضبط، وهذا كما قلت ويطول، لكن يحسن نتصور ماذا عملوا. هكذا عملوا واستمر العمل على ما عندنا. إضافات أخرى أضيفت فيما بعد، كل أي كلمة، يعني مثلا الألف اللي نسميها الخنجرية اللي تكون إشارة إلى الألف، الخط الصغير هذا، هذا من عمل علماء الضبط، إشارة إلى الألف المحذوفة. الزيادات يضعون عليها دائرة صغيرة إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الحرف زائد، كله من عمل علماء الضبط فيما بعد. فهذا ما نسميه إحنا الآن بعلم الضبط، ما نسميه بعلم الضبط. فيحسن أن يميز طالب العلم بين المرسوم وأصل كلمة بنيتها من غير نقط ولا شكل ولا غيره، وما دخله بعد ذلك من الضبط في مراحله المذكورة لكم، اللي هي مرحلة أبي الأسود ثم ما فعله يحيى ونصر، ثم ما فعله الخليل، وهو الذي بقي عمله سائدا عند المشارقة بالذات. نعم. وأما وضع الأعشار فيه فقيل إن الحجاج فعل ذلك، وقيل بل أمره به المأمون العباسي. وأما أسماؤه قبل قضية الأعشار والأخماس، هذه متقدمة عموما، يعني في عهد التابعين كانت موجودة، وكان فيها نهي من بعض التابعين في أن يجعل في المصحف أخماس أو أعشار، اقتداء بماذا؟ بفعل الصحابة، اقتداء بعمل عثمان رضي الله عنه. ولهذا أبو الأسود كما قلت لكم من كبار التابعين، لما عمل عمله بعض علماء التابعين أنكر هذا العمل، بل إنه وجد عن بعض الصحابة من أنكره، لأنه متأخر في الوفاة عنه، وهو عبد الرحمن بن عمر، لأن توفي عبد الرحمن بن عمر 73، آسف عبد الله بن عمر توفي 73، وورد أنه كره عمل أبي الأسود الدؤلي، فلا يفهم أن الصحابة كرهوا، لأنه جيل كبار الصحابة قد انتهى ومن بقي إلى صغار الصحابة، فعمل أبي الأسود الدؤلي متأخر عن جيل كبار الصحابة. وإنكار عبد الله بن عمر لا يعني أن الصحابة أنكروا أن يدخل في رسم عثمان ما ليس منه. قد يقول قائل قول ابن مسعود جرد القرآن، وقول عمر أيضا جرد القرآن، فنقول هذا الأثر عن عمر بن مسعود لم يجئ في مساق المصحف، إنما جاء في مساق إقراء القراءة، يعني لما تقرأ، يعني عمر أراد أنه إذا أردتم أن تعلموا الناس تعلموهم القرآن، لا تدخلوهم في غير القرآن، وكان ينهى عن التحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم من منهجه. وكذلك ابن مسعود لما قال جرد القرآن ليس مراده جرد المصحف، إنما جرد القرآن مما يزاد فيه، لأنه جاء واحد عنده وقرأ باستعاذة طويلة فقال جردوا القرآن، بمعنى كنوا لا تقرأوا أو لا تضيفوا إلى القرآن ما ليس منه، لا تضيفوا إلى القرآن ما ليس منه من مثل هذه الاستعاذات. فالمقصد من ذلك إن قولهم هذا ليس المراد مما يتعلق بالمصحف، لكن من جاء بعدهم خرج على قولهم من التابعين ومن جاء بعدهم. فكل من قال أو استدل بقول عمر أو بقول ابن مسعود نقول هذا تخريج على قولهم وليس هو مراد قولهم الأول، لأنه في عهد عمر وفي عهد ابن مسعود ما كان لا نقط ولا شكل ولا غيره، يعني لم يكن هناك لا نقط ولا شكل، كلهم توفوا متقدمين، يعني ابن مسعود 32 وقيل 35 وعمر متوفى قبله، ولم يكن في عهدهم إطلاقا لا نقط ولا شكل ولا غيره، مما يدل على أن لم يريدوا ما فهمه أو ما يستدل به بعض المتأخرين من كلامهم، وإنما نقول صح استدلالهم على باب التخريج وليس على أن هذا هو مراد عمر وابن مسعود. لا، لأنه ما له علاقة، يقول لك آخر ما نزل لكنه ما رتب، لأن تعرف ترتيب النزول غير ترتيب المصحف، فما فيه دلالة على ترتيب النزول ترتيب السور، يعني آخر ما نزل مثلا نعطيك الكوثر ما هي موضوعة في آخر، لو وجعت آخر سورة يمكن يستدل بها. نعم. إلا له عمل في المصاحف وله عناية، وذكر له النقط أو الشكل أو ضبط الأعشار والأخماس مذكور له هذا. إلا بس هو النقط هذا بالذات يقال إنه من أمره، والأعشار أيضا إنها من أمره، لأنه كان له عناية بالمصاحف. هذا سؤال يتعلق بدرس الأمس، لكن ليت الأوراق تكون كبيرة، البعض يكتب على الأسود المكتوب فما يتبين، ويتكلم عن يقول يطلب أن يذكر بعض المحققين الذين أخذوا بمنهج عدم النظر للسند في مرويات التفسير. قال ولا يخفى عليكم قاعد المحدثين من الأخذ بالتحقيق في الكل، ولا تخفى عليكم قصة الغرانيق وأنها لم تظهر إلا بالتحقيق. طبعا ما أدري إذا كنت أنا فهمت السؤال، أنه يريد أن قاعة محدثين الأخذ بالتحقيق في الكل، يعني بأسانيد التفسير وأسانيد الحلال والحرام. طبعا إذا كان هذا قصده فهذا ليست هي قاعة محدثين، لأن قاعة محدثين التفريق بين حديث الحلال والحرام وغيرها من الأحاديث الأخرى، فلم يكونوا يتشددون إلا فيما يتعلق بالحلال والحرام. أسباب النزول ومنها قضية الغرانيق لها حكم المرفوع، وإذا دخلت في حكم المرفوع دخلت في باب ماذا؟ تحرير الأسانيد، من باب تحرير الأسانيد. فما ذكرت لك أن مثل هذا لا يدخل، لكن الكلام عن مرويات السلف نفسهم، أقوال السلف، لما يقول مجاهد مثلا تلك قسمهم ضيزة، قال ضيزة معنى جائرة، تروح تحقق مع تحقق السند الوارد عن مجاهد، هذا الكلام في هذا الموطن. أما أسباب النزول لها حكم الرفع فدخلت فيما يدخل فيه التحقيق. أما بعض المحققين الذين أخذ منهج عدم النظر في مرويات التفسير اللي ذكرت لكم، يكفي أن أذكر لك ابن كثير اعتمد مرويات السلف وفهم القرآن على مرويات السلف ولم يترك منها شيء إلا إذا كان في إشكال في الأثر المروي. أما الغالب عليه هو يقول قال مجاهد وقال فلان، والصواب ما قال مجاهد وبه قال فلان وقال فلان من السلف، فما توقف في هذه الأسانيد المشهرة والمعروفة، وما توقف فيها أحد، لم يبدأ التوقف في أسانيد المرويات التفسير هذه إلا في الدراسات الجامعية المعاصرة. يقول هل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قراءة السبع المتواترة أم سمعها كاملة الصحابة أم ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كما ملاحظ أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، وقال أقرأني جبريل، فإذا كل هذا ليس من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه منزل عليه، وما نزل عليه أقرأ به الصحابة، فأقرأ فلان بكذا وأقرأ فلان بكذا وأقرأ فلان بكذا، فكل واحد من الصحابة أخذ شيئا مما أنزل من المقروء، شيئا مما أنزل من المقروء، وبعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ورده ما ترك من بعض هذه الوجوه النازلة، وما بقي عندنا من قراءة السبع هو بقية الأحرف السبعة، يعني بمجموعها القراءة المتواترة عندنا اليوم هي بقية الأحرف السبعة، بقية الأحرف السبعة. وكما قلت لكم بعض القضايا لا يمكن أن تكتب وإنما تأخذ بالسماع، مثل قضايا الإشمام والروم والإمالة والمد والغنة وغيرها، كلها إنما تأخذ بالسماع ولا توجد مكتوبة، وإن كان يوجد لها في علم الضبط إشارة. يقول الشهر عند البعض في غير هذا البلد أن الشيخين من باز معرفين كان يقولان أن القراءات بدعة، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح إطلاقا، ولا يعني يتصور أن يقولوه، يعني هذا ليس بصحيح. الشيخ العثمين استدل في كتابه يعني في تفسيره وقرئ بكذا وقرئ بكذا، ما يعني ما يمكن يكون يذكر هذا. تقليد القراء عبارة، يقول كان يقول أن القراءات بدعة، فنجيب على سؤاله إذا ها؟ أنا ما ذكرت أصلا، ما شرطنا لابن باز وابن عثيمين رحمه الله أبدا، هو سؤاله عنهم كذا. يقول اشتهر عند البعض في غير هذا البلد أن الشيخين ابن باز وابن عثيمين كان يقولان أن القراءة بدعة، فهل هذا صحيح؟ وهل قالوه ثم رجعوا عنه؟ وإنما قالوا وإن قالوا هم مقصودهم، نقول ما قالوه إطلاقا أصلا، وهم يحتجون بقراءات ويذكرون بكتبهم، ما حد يعني في الشام. لا، هذا كذب عليهما قطعا، كذب إذا كان في القراءات فكذب قطعا. لا، فرق يا إخوة، السؤال يغفر والديكم، فرق. نقول كان يقولان أن القراءات بدعة، ما بدأ، لا لا ما وصح أبدا أبدا، ما هو صحيح. يقول قلت من المسعود بقي على ما عنده المصحف ولم يحرقه، واستدل بقوله ما يقول موجه الدلالة، موجه الدلالة من الآية، إذا كان مراد وجه الدلالة من الآية هذا موضوع أيضا طويل، لكن أشير إليه أنه بعض الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعين وغيرهم حتى العلماء إلى عصرنا هذا يستدلون في الآية التي يعني يستدلون في مقطع من الآية بمعناه فيما يصلح له، يعني هذا المقطع يصلح للحدث الذي يذكرونه، وإن كان مساق الآية غير مساق الحدث الذي يستدلون به أو يستشهدون به. فابن مسعود الآن لما قال ومن يغلو ليأتي ما غل يوم القيامة اقتطع هذا الجزء من الآية واستدل به على حاله اللي في قضية المصحف، استدل بعابق المصحف، هذا هو مراده. يعني معنى هذا المعنى الوارد من يغلل يأتي مغلى يوم القيامة ينطبق حتى عليه، أنه إذا احتفظ مصحفه يأتي يوم القيامة ومعه مصحفه. والقضية الاستشهاد والاستدلال أوسع من قضية التفسير، هذه قاعدة. يعني الاستشهاد، يعني عندنا التفسير أضيق ثم الاستدلال ثم الاستشهاد، التفسير ثم الاستدلال ثم الاستشهاد. فقضية الاستدلال أو الاستشهاد هذه أوسع من قضية التفسير، ولا يلزم منها ماذا؟ قضية النظر إلى السياق، وإنما النظر إلى هل هذه الجملة تنطبق على هذا الحال أو ما تنطبق. إذا كانت تنطبق فإنه يجوز الاستدلال والاستشهاد بها، مثل ما قال عمر: أحسن أكون ممن أذهب طيباته في حياة الدنيا، ويريد قوله سبحانه وتعالى: أذهبتم طيباتكم في حياة الدنيا، مع أن المساق مساق من؟ الكفار. وعمر استدل بها على حاله، فهذا يجوز، فباب الاستدلال أوسع. لكن لو جاء واحد وقال هذا والتفسير نقول له لا. يقول: هل يعد قول المفسر الأول في تفسير الآية ترجيحا وذكر ما بعده وقال بصيغة التمريض؟ هذه القضية طبعا الحقيقة تحتاج إلى في أي مفسر لا نستطيع أن نلزم بها إلا إذا نص كما نص ابن جزي، أو أنها تعلم من حال من حاله أو طريقته، يعني تعلم من حاله أو طريقته أنه يلاحظ عليه أنه إذا قدم قولا فإنه يتبناه. أما أن يحكم بها دائما ومطلقا فهذا صعب في أي مفسر من المفسرين. ويسأل عن منهج القرطبي في مثل هذا. أيضا القرطبي ليس له، يعني ما أذكر له منهج محدد في هذا، إلا إن كان نص في أحد المواطن أنه يعتمد القول الأول فهذه قضية أخرى، لكن لا يعتمد هذا على القول الأول، هو القول المقدم. في أحد سأل ولا؟ طيب، هل يمكن نقول إن ما فعل عثمان من جمع القرآن للأمة سبب من سبب لعن الرافضة له؟ أما الرافضة سيلعنونه جمع القرآن ولا ما جمعه؟ يعني الرافضة معروف مذهبهم في الصحابة، لكن لا شك أن عمل عثمان بالنسبة لهم فيما يزعمون من الروايات المكتوبة عندهم، هناك مصحف فاطم ومصحف علي، لا شك أنه سيزيد الطين بلة بالنسبة لهم. ولكن حتى لو ما جمع فهو عندهم ليس المقبول. يقول: قراءة القرآن سبعة أحرف، هل يقصد به السبع قراءات؟ وما معنى السبعة أحرف؟ أنا بيّنت السبعة أحرف، والقراءات سواء السبعة أو العشر أيا كان هي بمجموعها تمثل ما بقي من الأحرف، يعني بمجموعة تمثل ما بقي من الأحرف. وما ودي أطيل فيها لكن أشير إلى أن يفهم الموضوع. الآن الذين لهم عناية بالقراءات يعرفون ما يسمى بالاختيار، يعني اختيار القراءة. نافع مثلا المدني قرأ على 70 من التابعين وانتخب من قراءتهم قراءة يقرأ بها المدينة، القراءة العامة اللي هي قراءة قالون اللي اعتمدت في المغرب، وهي التي عليها مصحف ابن جزي كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. ورش لما جاء إليه، لاحظ ورش لما جاء إليه عرض عليه غير القراءة التي ارتضاها نافع يقرأ بها الناس، لم يرده في أي حرف وأجازه في كل قراءة. ما ذكر أن نافع رد ورش في حرف واحد، فمعنى ذلك أن ما قرأ به ورش من مسموعات نافع ولكن ليس من اختياره، فأجاز قراءة ورش وذهب ورش يقرأ في مصر على أنه قرأ على من؟ على نافع. فصدرت عندنا قراءة ورش وعندنا قراءة قالون، وطبعا هناك قراءة أخرى عن نافع غير هؤلاء الاثنين. المقصد من هذا هي فكرة الانتخاب. الآن هل يتوافق نافع وقالون وورش في ألفاظ عن نافع أو ما يتوافقون؟ يتوافقون كذلك. طيب في الألفاظ يتوافقون فيها، ألا يمكن أن يختلف معهم قارئ آخر؟ يمكن. فالآن الذي قرأ أو الذي تصورنا قرأ ورش واتفق ورش وقالون ثم خالفهم هذا الآخر، من أين جاءت المخالفة؟ من المسموعات الأولى، تمام؟ لكن بجمهورها كلها مما قرأ به الصحابة ولا لا؟ وبجمهورها كلها ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ نقول نعم. لكن صار قضية إيش؟ انتخاب. فهذه الأحرف أو ما بقي منها التابعون صار لهم انتخاب منها، انتخبوا من هذه الأحرف، لكن لا يوجد حرف لم يقرأ به، يعني حرف ثابت ونازل وبقي لم ينسخ. ما يقال أنه فيه والله حرف بقي ولم ينسخ ولم يقرأ به، لأنه هذا يحتاج إلى دليل. فالذي بين يدينا دليل عن هذا هو الذي بقي. إذا فهمت فكرة الانتخاب تحل قضية الأحرف السبعة يعني حلا واضحا في نظري. يعني فهمت القضية قضية الاختيار، أنه إذا تصورنا الآن، إذا تصورنا تصورا عقليا أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الوجوه النازلة سبعة من الصحابة أو ثمانية أو عشرة، الوجوه النازلة باختلافاتها، فجاء عند كل واحد من هؤلاء مجموعة من التابعين وقرأوا على هؤلاء الصحابة. المجموعة نفترض أنهم 20 الآن، هذول 10 وهذول كم؟ 20. العشرون الآن أخذوا جميع ما عند هؤلاء الصحابة بأعدادهم كلهم. الآن القرآن وجوه القراءات موجودة عند 20 ولا موجودة؟ إذا تصورنا واحد جاء وقرأ على جميع هؤلاء 20 تخيلا، وهذا هو الواقع عموما، لكن عايز تفهمون كيف انتقل خرج هذا. لما قرأ عندهم انتخب من هذه المسموعات عنده وخرج بقراءة من هذه القراءات ما خرج عنها، وجاء آخر وقرأ عن 2 أو 3 وانتخب، وجاء ثالث ورابع وهذا. فالجمهور ما عند هؤلاء 20 موجودة عند هؤلاء مثلا السبعة الذين قرأوا عندهم باختلافاتهم كلها. الآن ما زالت محفوظة الأحرف ولا ما هي محفوظة؟ هي الموجودة عندنا الآن في القراءات، هي الموجودة عند القراءات. لو فهمناها بهذا الشكل ما يكون هناك إشكالية في الأحرف، ولذا لم يرد عن الصحابة أي سؤال عنها ولا التابعون استشكلوها ولا شيء، لأنهم هكذا هي مفهومة عندهم. فإذا فهمت بهذه الصورة تزول الإشكالية في قضية الأحرف والقراءات، وهل بقيت الأحرف أو ما بقيت وماذا بقي منها. فإذا القراءات عموما المتواترة عندنا للعشر احتفظت بالباقي الذي لم ينسخ من هذه الأحرف السبعة، بس على سبيل إيش؟ على سبيل التنوع. هذا هو الواحد يبحث عن الحرف الأول ما هو، الحرف الثاني ما هو. إذا جينا نقول ما هو الحرف الأول ما هو الحرف الثاني ما نستطيع نصل إلى حل، الطريق مسدود. لكن قلنا هذه الأحرف كلها وجوهها قرأ بها مجموعة من الصحابة وأقرأوا بها أقرأوا التابعين بها، وعدد التابعين قرأوا كثير، وجاء من جاء بعدهم انتخب من قراءاتهم، بحيث أنه في القراءات بين يدينا لم تخلو من وجه من هذه الوجوه الباقية، زالت الإشكالية فيما يتعلق بالأحرف السبعة. وهذا هو رأيي فيما يتعلق بالأحرف السبعة، أنه هذا هو الصواب فيها، وهي في رأينا كل إشكالية موجودة. ولم يقع هذا الإشكال إلا عند المتأخرين، وكثرة الأقوال حتى وصلت عند بعضهم إلى كم؟ فوق 30 قول. والسبب اللي هو عدم تصور الحال التاريخي لهذه القراءات، لو تأملها يجدها تكون بهذه الصورة، ولعل هذه إن شاء الله تكون واضحة فيما يتعلق بالأحرف السبعة. كيف رتبت سور القرآن ومن سماها؟ طبعا كيف رتبت سور القرآن ذكرناها الآن، أن الأصل أن الترتيب ما اسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من سماها؟ التسمية نقول أن الأصل في التسمية أن تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكالية هنا أنه هل الموجود الآن من المسميات ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ثابت؟ نقول هناك شيء ثابت كثير، وهناك أشياء ثبت عن الصحابة أنهم سموها، يعني وارد عن الصحابة أنه سمى، وهناك أسماء ثبت عن من دون الصحابي أنه سماها. إذن كم عندنا الآن من مرتبة؟ 3 مراتب: ما ثبت تسميته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت تسميته عن الصحابة، يعني الصحابي سمى، مثل ما ورد في صحيح البخاري سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن سورة الأنفال قال تلك سورة بدر، يعني سماها ابن عباس ماذا؟ سورة بدر، ولم يسمى غير ابن عباس في سورة بدر. أيضا ما ثبت عن من دون الصحابي من بدءا من السبعين إلى يومنا هذا، وغالبا إن كنت تلاحظون أنها تسمى في الغالب ببدايات السورة، سورة لم يكن، سورة رأيت، سورة عما، وهكذا. وهذا يجوز، يعني التسمية، يعني التسمية للصلاة على تسمية السورة باسم يجوز، لأنه لم يرد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. والمسلمون ما زال العمل عندهم على هذا من عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، فليس هناك إشكال ولا نكير. لكن ما الذي نريده من هذا المبحث؟ نقول أن ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم فإن في تسميته حكمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلا الحكمة، فيحتاج أن نبحث عن علة التسمية، لماذا سمى هذه السورة بهذا الاسم. فهذا الذي نستفيده مما يتعلق بأسماء السور. أما من يقول بأن أسماء السور توقيفية بمعنى لا يجوز فيها الاجتهاد، هذا مخالف لما عليه عمل المسلمين كما قلت لكم. فإذا المقصد أن نفهم أن أسماء السور على ثلاث مراتب: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن الصحابة، يعني لم يجبه إلى النبي إنما اجتهاد الصحابي قصدي، ثم بعد ذلك ما ثبت عن من دون الصحابي إلى يومنا الحاضر. ولهذا تجد في بعض المصاحف العتيقة تجد أسماء السورة أحيانا تختلف، بعضها يسمي السورة بأول اسمها، وبعضها تسميها بمشتق منها سورة الزلزلة، وبعضها تسمي بشيء منها وتختلف، بعضها تسمي سورة غافر، بعضها تسمي سورة المؤمن، سورة القتال، سورة محمد. وكل هذا إما يكون راجع للأثار، أو من يكون قد يكون هناك فيه اجتهاد، والاجتهاد في هذا ليس فيه إشكال. هذا المقصود على السبعة ذكرناه. قصة حرق عثمان للمصاحف المقصود بها أنه لا يبقى شيء مرسوم مخالف، مثلا لماذا حرقه، هو المقصود يعني بهذا الحرق أنه لا يبقى شيء من المرسوم مخالف لما هو موجود عند عثمان. ولهذا الذي بقي عند ابن مسعود رضي الله عنه ما زلنا نراه اليوم في الكتب يسند إلى ابن مسعود. يعني الآن الحكمة التي أرادها عثمان هو ألا يبقى شيء يخالف المصحف الذي أجمع عليه الصحابة وكتبوه في المصاحف العثمانية. يقول ما هي أفضل المؤلفات في علم القرآن؟ قضية أفضل هذا صعب، لكن أنا أدلك على كتاب يفيدك في قراءة علوم القرآن، وإن كان كتاب طبعا نفد من سواق لكن لعله يطبع، اللي هو علوم القرآن بين البرهان والإتقان للدكتور حازم حيدر. هذا الكتاب مفيد جدا لمراد أن يقرأ علوم القرآن، إذا بدل ما يقرأ كل الإتقان ويقرأ كل البرهان يقرأ هذا الكتاب يستفيد ثلاث فوائد: يعرف ما في البرهان من علوم القرآن، ويعرف ما في الإتقان من علوم القرآن، وكذلك يعرف ما أضافه صاحب البرهان أو أضافه صاحب الإتقان يعني الانفرادات، وما عمل حضاة للدكتور حازم حيدر اسمه علوم القرآن بين البرهاني والإتقان، مفيد جدا لطالب العلم المبتدئ وغير المبتدئ. هذا الكتاب الذي يريد أن يستفيده ويقرأ في علم القرآن يستوعبها يقرأ هذا الكتاب. دار الزمان لكنها الآن نافذة، ولعل الدكتور إن شاء الله يطبعها قريبا. هذا سؤالها طبعا طويلة عن آداب القرآن وغيره، هذا نقصنا أيضا في علم القرآن. الوقت جاء. طيب إذن الأسئلة الباقية نرجعها إن شاء الله للغد بإذن الله، إذا عندنا ثلاث أو أربع أسئلة لعل إذا كان فيها شيء نذكرها إن شاء الله في الغد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: وأما أسماؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان والكتاب والذكر. وسائر ما يسمى صفات لا أسماء كوصفه بالعظيم والكريم والمتين والعزيز والمجيد وغير ذلك. فأما القرآن فأصله مصدر قرأ ثم أطلق على المقروء، وأما الفرقان فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل، وأما الكتاب فمصدر ثم وأما الكتاب فمصدر ثم أطلق على المكتوب. وأما الذكر فسمي القرآن به لما فيه من ذكر الله أو من التذكير والمواعظ. ويجوز في السورة من القرآن الهمز، وترك الهمز لغة قريش. وأما الآية فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن به لأنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قبل أن نبتدئ بشرح هذه النقاط الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فقط أرجع إلى مسألة، هو كان سؤال موجود عندي يريد أن أذكره لكم، وهو: هل الخلاف في ترتيب السور له أثر على نقل القرآن أو لا؟ يعني هل الخلاف في ترتيب السور له أثر على نقل القرآن أو لا؟ ليس له أثر. هذه فائدة. إذن الآن نقول إنه الخلاف في ترتيب السور يعني يكونوا لو قلنا بأنه اجتهادي، سواء كان اجتهادي أو قلنا بأنه توقيفي، ثم الصحابة اجتهدوا في بعضه على الأقوال الموجودة كلها، ليس له أثر في نقل القرآن. فالقرآن المنقول لنا منقول كاملا بجميع سوره، سواء كان على هذا الترتيب الموجود بين يدينا اليوم وهو الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان بعضه مما رتب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم واجتهد الصحابة في الباقي، فإذا ليس له أثر في الترتيب. ما هو أثر الخلاف في الترتيب من الجهة العلمية؟ يعني ما هو أثر الخلاف في الترتيب من الجهة العلمية؟ أثر الخلاف في ترتيب السور من الجهة العلمية يظهر في مسألة تناسب سور القرآن اللي يسمى علم المناسبات. يعني أثر الخلاف في ترتيب السور يظهر في علم المناسبات، لأنه إذا قيل إن الذي رتبه هو الرسول صلى الله عليه وسلم أخذا منه عن جبريل، فهذا يعني أنه من ترتيب الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون الحكمة فيبحث عن الحكمة ما دام منسوبا إلى المشرع. أما إذا كان من الاجتهاد فقد يكون هناك حكمة، يعني قد يكون هناك حكمة عند المجتهد، وقد لا يكون هناك، وإنما رتب يعني باعتبارات معينة. فإذا المقصد من هذا أن نعرف ما هو أثر أو الأثر العلمي للاختلاف في ترتيب السور. ناتي الآن إلى المسألة التي طرحها المؤلف، ونستعجل في هذه لأنه رأنا موضوعات كثيرة لأسماء السور. يعني ما الفرق بين الاسم والصفة؟ هذه طبعا مشكلة علمية طويلة جدا وفيها خلاف كبير، لكن المشتهر عند العلماء هو ما ذكره المؤلف أن أسماء القرآن هذه الأربعة، وبعضهم قد يضيف إليها أيضا أسماء أخرى مثل التنزيل. هذه الأربعة ذكرها القرآن والفرقان والكتاب والذكر، جعلها أسماء، وجعل سائر ما ذكر على أنه أسماء من الصفات مثل الكريم والمتين والعزيز والمجيد. من الأشياء التي يمكن أن يتميز بها أو الاسم عن الصفة أنه الاسم يكون أصل والصفة تكون تابع. الاسم يكون أصل والصفة تكون تابع. فإذا وجدنا شيء من هذه المذكورات على أنها أوصاف وهي تابعة ولم نجدها كأصل، فنعلم أنها بالفعل صفات. لكن إذا وجدناها أنها ذكرت أصالة فإننا نجعلها أسماء. لما قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فهذا دل على ماذا؟ على الإسمية. طبعا كل اسم يتضمن صفة، فهذه الإسمية متضمنة للصفة. لكن لما وصف بأنه قرآن مجيد فلا يسمى القرآن بأنه المجيد. لا تقول مثلا أعطني المجيد أو اقرأ المجيد، لأنه هذا وصف. لكن اقرأ التنزيل، اقرأ الذكر، اقرأ الكتاب، اقرأ القرآن، هذا يمكن يطلق على القرآن هذه الأسماء. فإذا هذه من الأسئلة التي يمكن نميز بها بين الاسم والصفة، وإن كان كما قلت لكم المسألة فيها يعني شائكة، سواء فيما يتعلق بأسماء القرآن وصفاته أو غيرها مثل أسماء الله الحسنى وغيرها، التفريق بين هل هذا اسم أو صفة. يعني قد يتميز ويظهر في بعض الأسماء، لكن بعض الأسماء قد يقع فيه خلاف هل هو اسم أو صفة. طبعا ذكر المصادر أن القرآن مصدر قرأ وأطلق على المقروء، وأن الفرقان أيضا مصدر من التفرقة الذي فرق من الحق والباطل، والكتاب مصدر ثم أطلق على المكتوب، وذكر أن الذكر سمي به لما فيه من ذكر الله أو لما فيه من التذكير والمواعظ، سواء هذا أو هذا. نرجع الآن إلى القرآن، وأيضا لا بد أن نطيل فيه لكن نشير له إشارة أنه الصحيح أن القرآن من مصدر قرأ بمعنى تلا، قرأ بمعنى تلا، والهمزة فيه أصلية، الهمزة فيه أصلية. وهناك طبعا خلاف آخر كثير لا يحتاج نطل فيه ولا فائدة من إطالة فيه، لكن يكفي أن نعلم أنه هذا هو الأصل وهو الذي عليه جمهور العلماء، أنه من قرأ بمعنى تلا. وكون أصل المادة يرجع إلى معنى الجمع لا يؤثر على أن يكون مراد بالقرآن معنى المقروء أي المتلو، لأن المتلو أو المقروء في النهاية يرجع إلى معنى الجمع، لأنك حينما تقرأ تجمع الحرف إلى الحرف والكلمة إلى الكلمة والجملة إلى الجملة والآية إلى الآية، فتكون قد جمعت هذه وقرأت. فإذا هناك نوع من تلازم بين القراءة والجمع، لأن بعض العلماء يقول القراءة أصل مادتها الجمع، نقول نعم، لكن الأشهر في إطلاق القرآن أنه المقروء وليس المجموع، وليس إرادة مجموع. كذلك الكتاب أيضا المكتوب، يعني الذي قد كتب وسطر في السطور. والفرقان أيضا لأنه فرق بين الحق والباطل، والذكر كما ذكر. وهناك أيضا إشارة أيضا في الذكر لعلو قدره وشرفه، ومنه قوله إنه لذكر لك ولقومك، ذكر لك ولقومك. أما السورة فأوجز ولم يعرف السورة، إنما أشار إلى أنه يجوز في السورة من القرآن الهمز وترك الهمز، وهي لغة قريش، يعني السورة والسؤرة، والسورة هي لغة قريش والتي نزل بها القرآن. السورة هنا بمعنى المنزلة الرفيعة في اللغة، ومنه السور لأنه عالم. فكأن السورة إما أن يكون نظر إلى ما لها من الرفعة والشأن، أو أنه نظر إلى ما لها من الحدود كما للسور من حدود، لأنها مبادئ لها مبدأ ومنتهى فسميت سورة. أما الآية قال فأصلها العلامة، ثم سميت الجملة من القرآن بها لأنها علامة على صدق النبي. وهذا الذي اختاره المؤلف رحمه الله، وإن كان صحيحا من جهة كون الآية علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تسمية الآية التي هي جزء من السورة بهذا، تسمية الآية التي جزء من السورة بهذا ليس من أجل هذا الغرض، وإنما المراد بها أنها قطعة من السورة التي يعبر عنها بعضهم يقول ذات مبدأ ومقطع، يعني لها بداية ولها نهاية، لها بداية ولها نهاية، وهي جزء من السورة. لو نظرنا في القرآن هل ورد تسمية الآية المكتوبة على أن المراد بها علامة، وهل ورد تسمية الآية المكتوبة لذات مبدأ ومقطع على أنها الآية ذات المقطع والمبدأ والمقطع، يعني أيهما الذي ورد به القرآن؟ الآية الآن على رأي المؤلف على أنها علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، هل ورد القرآن إشارة إلى أن الآية ذات المبدأ والمقطع علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل ورد أن الآية المراد بها التي تبتدأ ببداية وتنتهي بنهاية؟ ويروا آية يعرضوا، هل مراد بآية الآن ذات المقطع والمبدأ والمقطع؟ كيف؟ لا، وإن يروا آية، الرؤية تقتضي ماذا؟ البصرية، معنى أن يروا آية من آيات النبي التي يظهرها لهم، فليس المراد الآية ذات المبدأ والمقطع. لكن قوله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، هذا الآن يراد بها آية العلامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أو الآية ذات المبدأ والمقطع؟ المبدأ والمقطع. فإذا الصواب حينما نعرف الآية هنا نعرف التعريف أن ذات المبدأ والمقطع. لكن لو كنا نريد أن نناقش آيات أخرى، يعني هل القرآن آية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم. ما هي آيات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من آياته كذا وكذا وكذا، فهذا الإطلاق بمعزل عن هذا المعنى الثاني، وهو المعنى الذي يريده العلماء في تعريف الآية. نعم. الباب الثاني في السورة المكية والمدنية. اعلم أن السورة المكية هي التي نزلت في مكة، ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة، كما أن المدنية هي السورة التي نزلت في المدينة، ويعد منها كل ما نزل بعد الهجرة وإن نزل بغير المدينة. نعم. هذا الآن الباب للباب الثاني كما عنوان المؤلف في السور المكية والمدنية، في السور المكية والمدنية. يحتاج أن ننظر لاحقا يعني ما هي استفادة المفسر من المكي والمدني، إلا ما أذكر لعلكم تسألون عنه لكي نعرف أو نحاول أن نستفيد من علوم القرآن في مجال التفسير، ما هي الأشياء التي هي في علوم القرآن ونستفيد منها مباشرة في التفسير. نأخذ الآن قضية التعريف. هو ذكر الآن التعريف الذي اشتهر واختاره المتأخرون، أن المراد بالمكية ما نزلت بمكة، قال ويعد منها كل ما نزل قبل الهجرة وإن نزل بغير مكة. لكن هل اشتهر للرسول صلى الله عليه وسلم أسفار وهو في مكة؟ فقط ذهب إلى ماذا؟ إلى الطائف ورجع، يعني لم يعني يشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أثناء بعثته من مكة، لكن قد يكون في ضواحي مكة. نعم. فقصد المؤلف أنه إن كان نزل عليه شيء وهو ذاهب إلى الطائف أو قافل من الطائف وهو في ضواحي مكة، فإن هذا يعتبر من المكي ما دام قبل الهجرة. بعد الهجرة ما نزل عليه سواء كان بالمدينة أو في سفر من أسفاره، حتى لو كان في مكة، يعتبر إيش؟ مدني. يعتبر مدنيا. إذا الآن الاعتبار في هذا التعريف هو اعتبار إيش؟ زماني. بناء على هذا الاعتبار الزماني، ينقسم القرآن كله إلى مكي أو مدني. إلى مكي أو مدني. لو جئنا الآن ونظرنا إلى اعتبار آخر، يعني هذا الاعتبار لو تأملناه، هل نجد أن السلف الذين نقلوا لنا علوم القرآن، الصحابة وكذلك التابعين وكذلك بعد متبع التابعين، هل كانوا يعتبرون الزمان أو المكان؟ يعني مثلا عكرمة سئل عن آية قال نزلت بسفح سلع، جبل سلع، حدد المكان. ولما ذكروا آيات الفتح قالوا نزلت في الحديبية، وآيات التوبة قالوا نزلت في مقفله من تبوك. فهذا الآن هل يخالف المكي والمدني؟ وأيضا لما سئل عمر، أو لما عمر جاء اليهودي قال لقد نزلت عليكم آية لو نزلت فينا معشر يهود لجعلنا يومها عيدا، وقال أي آية؟ فذكر له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فقال عمر والله إني لا أعلم أين نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عتية عرفة. فكانه إذا حدد إيش؟ المكان. وأيضا لما ذكروا في آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قالوا نزلت في جوف الكعبة. فهل هناك اختلاف بين من يحدد المكان وبين من يحدد الزمان؟ كل لها اعتبار. إيه، لكن هل هناك اختلاف؟ الاعتبار واضح، هذا اعتبار له اعتبار للاعتبار، لكن السؤال هل هناك اختلاف؟ هل هناك تناقض؟ لا يوجد اختلاف. جميل، هذا اللي أريد أن نصل إليه. لماذا؟ لأن بعض من ناقش المكي والمدني جعلها أقوال ورجح بين الأقوال في المكي والمدني، والصحيح أنه ليس هناك اختلاف لكي يكون هناك ترجيح، وإنما المسألة كما ذكر لك أن قضية اعتبارات. فإن عبرنا بالزمان فصواب، وإن عبرنا بالمكان فصواب. متى يكون الاختلاف؟ لو كان من عبر بالمكان ينقض الزمان، نقول نعم. بمعنى الآن عمر رضي الله عنه لما قال والله إني أعلم أين نزلت كذا، ثم ذكر عرفة، هل عمر ينفي أن تكون نزلت بعد الهجرة؟ ما يتصور هذا. والذي قال نزلت بسفح جبل سلع، هل يتصور أنه ينفي أن تكون نزلت بعد الهجرة؟ ما يتصور، أليس كذلك؟ فإذا لا يتصور أن السلف حينما يحددون المكان يلغون الزمان. هذه قضية مهمة، هذه قضية مهمة. بلى الآن سنأتي. إذن الآن هذه الآن إذا نظرنا إليها سنجد الآن أن المقصد من ذلك أنه ليس هناك إلغاء للزمان عند من يقول بالمكان. واضح؟ ليس هناك إلغاء للزمان عند من يقول بالمكان من السلف، لأنه كونهم يقولون بهذا هم يعلمون أنها بعد الهجرة. لكن نقول من عبر بهذا التعبير من العلماء المتأخرين فهذا من باب التحرير وضبط المسألة، وليس من باب القول الآخر، يعني ليس قولا آخر، وإنما هو ضبط وتحرير للمسألة. واضح الآن؟ طيب، لو أردنا أيضا أن نقسم القرآن سنجد أن هناك قرآن مكي لم يقع خلاف فيه أنه مكي، وهناك قرآن مدني لم يقع خلاف فيه أنه مدني، يعني نزل بالمدينة بالذات ونزل مكة بنفسها. ثم هناك ما نزل في أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نزل في أسفار الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي وقع عليه في الغالب تعبير المكان، تعبير بالمكان، ولم يشر إلى ماذا؟ إلى الزمان، وإن كان متضمن للزمان، بمعنى أن القائل لم لا يلتزم يقول هذه نزلت بمكة بعد الهجرة، لأنه يعلم أنها متى بعد الهجرة أو قبل الهجرة. فإذا المقصد من هذا أن القول بالمكان ليس هناك فيه أي إشكال فيما يتعلق بتعريف المكي والمدني، لأنه يقول نزلت في تبوك معناها أنها نزلت متى؟ بعد الهجرة، فانتفت الإشكالية التي يظن أنها موجودة عند من يقول بالمكان. ومن يقول بالمكان يضيف فائدة لا يقولها من يقول بماذا؟ بالزمان، لو اعتبر هذا القيد فقط، بمعنى أنه يقول لما نأتي إلى سورة مثلا التوبة يقول مدنية، ولا يعتبر مثلا قضية الغزوة وحدوثها ومتى نزلت بالضبط والمكان الذي نزلت فيه، فإذا لم يعتبره نفقد فائدة مرتبطة بماذا؟ بالسورة. كذلك من يقول آية اليوم أكملت لكم دينكم مدنية، تذهب عنا الفائدة التي ذكرها عمر رضي الله عنه أن نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. وكذلك من قال إن آية إن الله يأمركم أن تؤدوا المناسك أنها مدنية، نفقد فائدة أنها نزلت في جوف الكعبة. فإذا المقصد من هذا أن القول بالمكان فيه إضافة فائدة، مع أنه لا يعارض القول بالزمان، بل هو متضمن للقول بالزمان، متضمن القول بالزمان. هذا الضابط الذي هو ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني، ضابط متقدم، يعني قال به من علماء أتباع التابعين، يعني من طبقة صغار أتباع التابعين، يحيى بن سلام البصري، وقد ذكره في مقدمة تفسيره، وذكر جملة من العلوم التي يجب على المفسر أن يعلمها حتى يفسر القرآن. ذكر ما يتعلق بالمسألة، قال يحيى بن سلام: أخي الحبيب، نتابع سويا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي، مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري بمكة، هاتف رقم 5495779. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.